ومرة كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله مقالا مطولا في مجلة الدوحة عام 86 بعنوان لن تكون غيرك، هذا عنوان المقال، وشن فيه حملة كبيرة شعواء كما يقولون على التكلف، تكلف في النطق أو الصوت أو الحركة أو الفعل أو أي شيء يمكن أن يكون كذلك، فيشترط في المؤذن أن لا يتكلف. قالوا لأن الأذان يجب أن يكون من غير تمطيط ولا تحزين ولا إفراط في المدود ولا تطريب في الألفاظ ولا تقطيع يشبه الغناء، الإيقاع هذا الذي يقطعه المغنون، قال لا يجوز له أن يقطعه كما يقطعه المغنون. مرة كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمع مؤذنا يطرب ويطرب في أذانه يغني كأنما يغني، قال سمعه فقال له يا هذا لو سمعك عمر ابن الخطاب لفك لحييك، واللحيان هما عظماء الفك، قالوا لفك لحييك من وجهك، يعني أنه كان يغضب لهذا، كان لا يريد أن يكون الأذان طلبا. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز مرة سمع مؤذنا بهذه الصيغة فقال يا هذا يا هذا إما أن تؤذن أذانا سمحا وإما أن تعتزلنا، إما أن تؤذن أذانا سمحا معلوما معروفا بصوت جميل وإما أن تعتزلنا. وهذا أيضا دليل على أن الأذان يجب أن يكون بالصوت الجميل ولكن من غير خروج عن آداب الشرع ولا عن أصول الصوت الذي يتناسب مع الأذان خشوعا وقيمة وشعيرة، لأن الشعيرة تقتضي منا أن نكون في جوها لا في جو آخر.